الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسلام كل لا يتجزأ. المشاكل التي تعرض للناس تعرض من الحلول الجزئية داخل الإطار الكلي العام. مثل المضروب في هذا بعيدا عن الربا والبنوك وما أشبه، مثل آخر أشد وضوحا وأعظم دلال، وهو هناك ما يسمى بالوصية الواجبة. إذا مات ابن في حال حياة أبيه ثم مات الجد، هل أولاد الولد المتوفى في حال حياة أبيه يرثون في جدهم أو لا يرثون؟ الأصل في الشرع، أنهم لا يرثون، ولكن هناك قانون وهو معمول به في المحاكم اليوم يسمى قانون الوصية الواجبة، وهو في خلاصته أن أولاد المتوفى في حال أبيهم أو في حال جدهم أو جدتهم يرثون في جدهم أو في جدتهم نصيب الابن المتوفى سواء بسواء مع الأحياء من أعمامهم وعماتهم، بشرط ألا يتجاوز نصيب الولد المتوفى في حال حياة أبيه الثلث، فإن تجاوز الثلث يرد إلى الثلث ويرثه أبناءه. الحق أن هذه الوصية الواجبة غير واجبة. النظر العقلي المجرد يقول أن كيف تصبح هذه الوصية غير واجبة، لو لم يوجبها الشرع لأوجبتها القواعد الكلية في الشرع، لأن هؤلاء الأيتام الصغار هم أولى بهذا المال الذي يتحصلون عليه من ميراث جدهم أو جدتهم، هم أولى به من أعمامهم وعمتهم، فكيف يحرم هؤلاء الصغار الأيتام من ميراث أبيهم في جدهم أو في جدتهم لمثل هذا، وكيف يصبح هؤلاء غير وارثين؟ العقل يقول هذا ويقول أنهم أولى من أعمامهم وعماتهم الأحياء الذين يقدرون على الكسب والذين ربما تحصلوا على الأموال، وأما هؤلاء الأيتام ففي حال يتم وضعف وفقر وقلة وذلة وما شئ. هذا هو النظر العقلي المجرد، ولكن الدين رحمة، والنظر في الإطار الكلي العام إلى زاوية المفردة يؤدي إلى هذا الخلل في التناول الشرعي للدين. ولكن لو أن هؤلاء الأيتام في مجتمع مسلم يتكافل ويتراحم ويتعاطف ويعين فيه المسلمون بعضهم بعضا ما وجد مثل هذا السؤال. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. فإذا الله تبارك وتعالى أمر أنه إذا حضر الفرع غير الوارث، إذا حضر مجلس القسمة، قسمة التركة، وهذا الفرع غير الوارث لا شيء له في التركة في أصلها مفروضا له، فإنه الأمر الإلهي يتأتى بأن يرزق هؤلاء وأن يكسى هؤلاء وأن يقال لهم القول المعروف، هذا في بداية القسم. وأما في استمرار الحياة فقد ألزم الشرع هؤلاء الأعمام وهؤلاء العمات بالإنفاق على هذا الفرع غير الوارث في حال عدم قدرة هذا الفرع غير الوارث على الكسب. في حال عدمه لابد لو أن الأمر على أصله يذهب إلى القاضي الشرعي ويقيم الدعوة على هؤلاء الكافلين الذين قد نفضوا اليد من كفالة من هم تحت أيديهم، فينفق عليهم بحكم الشرع في المحكمة. إذن الدين إطار كل عام. المشكلة أن تكون صاحب حذاء أبيض وجورب أبيض وثوب أبيض وتريد أن تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحل والطين. لا يمكن أن أصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنا أخوض إليه في هذا المعترك الطيني المنتن، لابد أن يتلوث الإنسان. فالمجتمع لا يعالج بهذه الصورة، وهذه عندما تعرض بهذه الطريقة يتأتى ما يسمى بالعجز الظاهري للدعاة والعلماء، لأنه لن يستطيع أن يصرفك، أنه لا يستطيع أن يتأتى له في عقله وذهنه بإطار جزئي داخل الإطار الكلي العام، ثم يكون محكوما في داخل الإطار الجزئي بأسلمة هذا الأمر الجزئي، كما يقال أسلمة التعليم أسلمة كذا، لا لا لا، ليس كذلك، وإنما هي أسلمة الحياة. فإذا دانت الحياة للإسلام بالخضوع والدينونة، قل ما شئت في التعليم في الإعلام في ما شئت، أما أن نقول أسلمة كيف تصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وأنت تخوض إليه في بركة من الوحل والطين، هذا خطأ، وهذا بداية للطريق من منتصف أو من نهايته، ولا يمكن أن يصل الإنسان إلى غايته بهذه الصورة. ولذلك هناك ما يسمى بالعقيدة، هناك ما يسمى بالشريعة. هذا السؤال يتعلق بالشريعة ولا ليس بالعقيدة. الأصل في المجتمع أن يعلن الدينونة لله، يقول دينت لله رب العالمين، تتأتى بعد ذلك الأحكام الجزئية التفصيلية. عندما نقول ما حكم الإسلام، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم الإسلام في كذا، عندما يكون المجتمع في دينونة لله رب العالمين وخضوع لشرع الله تبارك وتعالى، سلم الزمام بالله، عندئذ يصرفه في الشرع. لا أن نقول كيف نجعل هذا الجزء من الحياة مسلما في ظاهره وهو غير راكب على موضعه في الجسد العام في الإطار العام، كيف لن يتأتى خير بهذه الصورة أبدا. هذا الأمر لو أني بعدت به عن مظنة الربا، رجل يمتلك قدر من المال ويريد أن لا تأكله الزكاة، إنه لو جعل هذا المال مخزونا عنده هو يخرج منه في كل عام زكاة المال 2.5%، فمع استمرار الأعوام كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أموال الأيتام تأكلها الصدقة، ولكن لابد من أن يقوم الوصي على أموال الأيتام بحياطتها ورعايتها وتثميرها، فإن تعفف فهو خير، فإن كان آكلا فليأكل بالمعروف، ولكن لا يدع هذا حتى يبلغ الصبي رشده فلا يجد شيئا، لأن في كل عام وهي بالغة للنصاب وهو يتيم ولكن عنده مال يحول عليه الحول وقد بلغ النصاب، فلا بد من أداء الزكاة فيه 2.5% في كل عام من مال اليتيم يخرجه الوصي، وإلا فهو آثم، لابد من إخراج زكاة المال. لا يقال كيف يخرج اليتيم زكاة، قد يكون اليتيم أغنى من كثير جدا من الأبناء الذين لهم آباء لا يملكون شيئا. فإذا عندما يريد الإنسان أن يثمر المال حتى لا تأكله الصدقة يجد كثير جدا من العنف. ما السبب في هذا الخلل؟ لو أردت أن تبعد عن البنوك لأنها مظنة الربا فلن تجد منفذا ولو من ثقب الإبرة. لماذا؟ لأن الغالب على أخلاق المسلمين اليوم أنها أخلاق اليهود وليست بأخلاق المسلمين. أخلاق اليهود هي المتفشية فينا، لأن من أخلاق اليهود حب الدنيا وإيثار الحياة الدنيا على الآخرة وكراهية الموت، هذا من أخلاق اليهود المذكورة في كتاب الله. أخلاق اليهود مبنية على الأثرة لا على الإيثار، على حب النفس، على التكاسل، على المكر، على أكل أموال الناس بالباطل، هذه أخلاق اليهود وهي المتفشية فينا اليوم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ نعم اليهود والنصارى. فنحن نتبع أخلاق هؤلاء في رذائلهم وما عندهم من حسن، نسأل الله أن يعفو عنا وعن المسلمين أجمعين. فإذا كان عندك مال وتريد أن تثمره، عندك ما يسمى بالمضاربة الشرعية كباب من أبواب العمل، تذهب إلى رجل يحسن التجارة في مجال أو يحسن توظيف المال في مجال فتعطيه المال من أجل أن يوظفه فيما يحسن، ويتم التعاقد على أن يكون لصاحب المال ثلث الربح، ربع الربح، نصف الربح، ثلاث أرباع الربح، كما يكون بالاتفاق، ويأخذ هذا المضارب الذي هو صاحب المال مضارب، والذي يعمل في هذا المال ويثمره وينميه فيما يحسنه هذا مضارب، هذا المال الذي بينهما يأخذه المضارب ويعمل به فيما يحسنه، ويتفقان فيما بينهما بعد 3 أشهر 6 أشهر بعد عام بعد 10 أعوام نقوم بجرد هذا العمل الذي قام عليه المضارب، ثم نحسب الربح بعيدا عن رأس المال ثم نقسمه بالنسبة، وهذه النسبة متحركة لأنها نسبة في أصل الربح، ليه نصف الربح؟ هذا الربح قد يكون 1000 2000 10000 وقد لا يكون، حتى إنه لو جاءت جائحة يعني آفة سماوية بقدر الله تبارك وتعالى لا يملك المضارب شيئا حيالها، احترق المحل أو الدكان الذي يتاجر فيه ويضارب فيه، أو نزل من السماء آفة فذهبت بالمحصول الذي كان قائما عليه، إلى غير ذلك من الأشياء. لو جاءت هذه الآفة السماوية فذهبت بأصل رأس المال فلا شيء على العامل فيه، ويتحمله صاحب رأس المال. هناك ضوابط شرعية وقواعد. الآن عندما تريد أن تضارب مع إنسان فأنت لا تجد إنسانا تأمن إليه، أين الخلل إذن؟ أين الخلل؟ الخلل في المجتمع، الخلل في الأخلاق، الخلل في أن الناس لا يأمن بعضهم بعض. ولذلك تجد أموال المسلمين توضع في أشياء لا تعود على المسلمين بخير، يعني عندما يتحرك سعر الفائدة أو عندما يتحرك في البنك ما يتحرك من تلك الأموال، هذه حركة كحركة الرجل في محله، هذه حركة المال التي يقال عنها محلك سر، ويأخذ منك ويعطيك فائدة معينة، ويعطي العميل الذي يأخذ منه، يأخذ من هذا العميل الذي يأخذ منه فائدة مضاعفة، فيعطي لمن أخذ منه جزءا ويأخذ هو جزءا. أي استثمار وقع للأمة في أموال الأمة هنا؟ لا شيء، لا شيء بالمرة. وإنما إعمال المال في أصل الحياة هو الذي يعود على الأمة بالخير. الناس اليوم عندما تخشى من انخفاض نسبة أو قيمة الجنيه المصري ماذا يصنعون؟ يذهبون إلى الذهب فيقتنون الذهب، يحصلونه في بيوتهم، يزيد ولا ينقص، قيمته ثابتة، أفضل بكثير جدا من أن يكون بالعملة المحلية. ولكن هذا الذهب ما الذي صنعه للأمة؟ وأي استثمار عاد به على الأمة؟ لا شيء. تحريك رؤوس الأموال في الإنتاج هذا هو الذي ينبغي أن يكون. نحن أمة مسكينة، آفتها في دينها الآن، في أخلاقها، في قلوبها، في سلوكها، في تعاملاتها، هذه الآفة، وهذا هو الذي يسأل عنه. وأما هذه المسألة الجزئية فمسائل جزئية كثيرة جدا لا تجد لها حل، مسائل جزئية كثيرة. ماذا أصنع؟ لم تصنع شيء، أمرك إلى الله، إما أن تأكل الحرام وإما أن تفعل ما تحب. ما السبب؟ السبب أن الناس لا يأمن بعضهم بعضا بيقين. يقول نعم، وهذا رجل كنت أحسبه من الصديقين، ولكن عند التعامل بالدرهم والدينار يتورط غاية التورط، وهذا أمر لا تعرفه إلا بالممارسة والتجربة. وأما من بعيد فما أكثر الصالحين الذين تظنهم من القديسين، ولكنه إذا وقع على مال النبي اجتاح صلى الله عليه وسلم، لا يبقي منه ولا يضر. كثير جدا من الخلق هكذا. ولذلك كان عمر رضوان الله عليه دقيقا جدا وحساسا جدا عندما جاء الرجل يشهد بين يديه، فقال للرجل الذي يشهد على الشاهد، يعدل الشاهد، لا يشهد الشاهد أمام القاضي هكذا، وإنما يأتي الشاهد بشاهدين عدلين عند القاضي يشهدان للشاهد أنه رجل عدل وأنه رجل صدق، وعندئذ يقبل القاضي شهادة. فجاء رجل يشهد للشاهد عند عمر رضوان الله عليه، فقال سافرت معه؟ قال لا. فقال أسهرت إليه؟ قال لا. فقال عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. فقال إنك لا تعرف، وأنت يا هذا اذهب فأتني بمن يعرف. لماذا؟ لأن عند التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل، عند التعامل بالدرهم والدينار يتبين ورع الرجل. وما أكثر الذين تجدهم اليوم لا يقولون إلا جزاكم الله خير. الإيثار في المجتمع المسلم أن تؤثر أخاك على نفسك، الإيثار في المجتمع المسلم إن لم يقابل بإيثار مماثل على قدر الطاقة وعلى قدر الوسع فهو حرام. كيف؟ لأن إذا وقع المؤثر على نفسه في وسط من لا يرقب فيه إلا ولا ذمة فإنه لن يجد بعد حين ما يواري به عورته. الإيثار والتكافل في المجتمع المسلم إنما هو من أمور التفاعل والتشارك، عملية موارة حية زاخرة بالحياة في وسط مجتمع كله يؤثر على نفسه. ولكن عندما تكون أمثال هذه الأشياء إيثار في جانب وأثرة في جانب، هذا والله هو الأمر الإد الذي لا ينبغي أن يكون في مجتمع يدين لله رب العالمين بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يعدد من أجناس الفضل، والفضل هو الزيادة، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. فضل الظهر يعني زيادة ما يركب عنده. على إطلاق لفظ الظهر وما أجمله عندما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم ليشمل كل ما يأتي من المقتنيات، يعني لو رجل يملك طائرتين مروحيتين كما هو الحادث في دول الغرب، لو عنده طائرتين مروحيتين ورجل يحتاج إلى طائرة مروحية، لا يحل له أن يكون عنده واحدة لا يحتاجها يتظل محبوسة عنده. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فما زال يعدد من أجناس أنواع الفضل، يعني الزيادة التي عندك، يعني الثياب وكذلك الأحذية وما شئت. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. ما زال يعدد من أجناس الفضل حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لمجتمع يتكافل، مجتمع يتلاحم، مجتمع المال فيه والوجد، يعني ما ملكته اليد، كالماء في الآنية المستطرقة، ومستوى واحد على السعة وعدمها. يعني ليس ضروريا في الاستطراق في المستوى الأدنى للماء أو المستوى الأعلى للماء، ليس ضروريا أن يكون كل ما استطرق فيه الماء بذات الكم وذات الحجم وذات الكيفية، وإنما لو أنها أنبوبة شعرية وهذا كالقمع الواسع جدا وهذا كالحوض المستطيل وهذا كالدائرة العظيمة، ولكن السطح واحد وشتان ما بين ما يحوي هذا ويحوي هذا ويحوي هذا، ولكنه سطح واحد كأنه مستوى واحد. هذه ليست اشتراكية، لو كانت اشتراكية لكان ما يحويه هذا كما يحويه هذا كما يحويه هذا، هذا فارق ما بين الإسلام وبين الاشتراكية المزعومة. ولكن لا تجد إطلاقا، لا تجد فيه يتيم يحتاج. كانوا إذا ما مات العائل في أسرة لا تفقد الأسرة من العائل إلا شخصا، من الرعاية والحياطة، من العطاء ومن المحبة، من الجود. كانوا إذا مات الرجل لا يفقد أهله، أولاده وامرأته لا يفقدون منه إلا شخصا. وأما ما يجريه عليهم ربنا تبارك وتعالى عن طريق هذا العائل من الخير والفضل فهو واصل إليهم أضعافه، واصل إليهم أضعافه من تكافل هذا المجتمع. لأن الذي يبقى لديك هو الذي يضيع عليك، الذي يبقى لديك هو الذي يضيع عليك، والذي يقع في يد الله تبارك وتعالى هو الذي يبقى لك. وهذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت، والله لقد فرحت بثبوته ما لم أفرح بثبوت حديث. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة يوما بعدما ذبح الشاة وخرج وعاد، قال ما صنعت الشاة يا عائشة؟ فقالت يا رسول الله لقد ذهبت كلها إلا الذراع. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب من الشاة الذراع اليمنى الأمامي، فكانوا إذا ما ذبحوا شاة فرقوها وزعوها على الأحباء والفقراء والمساكين، ولكن يبقون للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الذراع اليمنى الأمامي. فعائشة رضوان الله عليها قاست بمقياس الناس، بمقياسنا نحن، بمقياس المادة، بمقياس الوجود في جملته لا في عمقه. فقالت عائشة رضوان الله عليها عندما سئلت ما فعلت الشاة يا عائشة، قالت ذهبت يا رسول الله كلها إلا الذراع، أبقيت لك الذراع وأخرجت الباقي كله لله رب العالمين. قال بل بقيت كلها إلا الذراع. وانظر كيف عدل لها الوضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كان معكوسا في عينيها. قال لا، الذي أخرجتيه هو الذي بقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فإذا أردت أن تحفظ شيئا هو غال عليك، نفيس عندك، محبوب لقلبك، إذا أردت أن تحفظ شيئا فاعلم أن خزائن الأرض جميعها يمكن أن تخترق بجميع تعقيدات أجهزتها. فإذا أردت أن تحفظه حقا فاجعله في يد الله، إذا أردت أن تحفظه حقا فاجعله في يد الله رب العالمين، ستجده في حياتك وبعد مماتك. وقديما كنا نسمع إن أكل اللقم يدفع النقم، أكل اللؤم بيدفع النعم. يعني عندما كانوا يمدحون رجلا يستره الله رب العالمين سترا ظاهرا، تتأتى المصائب وينفيها الله رب العالمين عنه، وتقع الأحداث وينجيه الله رب العالمين منه، يقولون نعم هذا كان أبوه بأكل العيش، كان أبوه بيأكل عيش، الله يرحمه كان أبوه بيأكل عيش فأعذبه. فتجد في حياتك وبعد مماتك بدا قضى ربك تبارك وتعالى وبدا سارت سنة الله رب العالمين في خلقه. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على